بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النصر تقدم الصلاة للشيخ الشيخ العلامة محمود بن عبد الله. يا كراش تسوي مشكلة ويا عالم السر والخفية، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات، آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الشريف قد طلب مني كثير مبين، يعني للذين لم يتعلموا ما تيسر من القرآن، يعني لأجل أن تكون الصلاة للصلاة لتكون الصلاة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون هذه سور سور الصلاة السور الصلاة ما ينبغي للإنسان أن يصلي وهو يلحن قرآن عربي قرآن عربيا غير ذي عوج لا ينبغي للإنسان إلا أن يحفظ الحفظ المتكل وإذا أراد الإنسان الصلاة فأولا يقضي حاجته يدخل المستراح يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الجبس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ويقضي حاجته بعد ما يتم بالغفران اللهم وبعدها يتوضأ وإذا توضأ